وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإن خص بعض ولده لغرض صحيح من زيادة حاجة أو عائلة أو اشتغاله بعلم أو لفسق الآخر أو بدعته، فقد روي عن أحمد ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا خصص بعض ولده في الهبة أو العطية لغرض صحيح. وقد تقدم لنا المنع من تخصيص بعض ولده بهدية أو عطية أو صدقة أو هبة، بقوله صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان بن بشير رضي الله عنه لما جاء يشهده على منحته ونحلته لبعض ولده، قال: أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فعرفنا أنه لا يجوز إعطاء بعض الولد دون بعض إذا كان على سبيل الأثرة أو المحبة أو لمؤثر آخر لا علاقة له بكون بمبرر شرعي. وذلك مثلا كأن تلح الأم على إعطاء ولدها شيئا ما فيعطيه ويحرم إخوته، أو يعطي الصغير لصغره، أو يعطي الكبير لكبره، كل هذا ممنوع، لأن هذا يسبب قطيعة الرحم والشحنة والبغضة والكراهية فيما بينهم. إذا خصص بعض ولده لجهل، فهل يجوز له أن يرد ما خصصه؟ نعم، بل يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا مات الوالد قبل أن يرجع ما أعطاه للولد فما الحكم؟ تقدم لنا أن فيه قولان للفقهاء رحمهم الله، أحدهما أن العطية تمضي، إن أرجعها الولد فبها، وإلا فلا يطالب بها الورثة، ويبوء بإثمها الوالد. القول الآخر أنه يلزم إرجاعها حتى لو مات الواهب، لأجل العدل والبعد عن الجور ورفع الشحنة فيما بينهم، حتى ولو مات الوالد يرجعها، قولان للعلماء. وهذا الفصل فيما إذا خصص بعض ولده لمبرر، مثلا هذا الولد له أولاد كثير وهو فقير فأعطاه دون أخوته، أو هذا الولد منقطع لطلب العلم فأعطاه دون إخوته، أو هذا الولد أعطاه لأنه تقي والآخر حرمه لأنه فاسق أو مبتدع ليزجره ليؤدبه، فهذا لا بأس به. أعطاه لأنه ينفق على نفسه بينما الآخرون عنده في البيت وينفق عليهم، فلا بأس، لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث نحل عائشة رضي الله عنها نحلة، قال: يا بنية إني قد نحلتك جذاذا 20 وسقا من تمر، فلو حزتيه كان لك، ويا ليتك حزتيه. وأما الآن فمال وارث اقتسموه على كتاب الله، فإنما هما أخواك وأختاك اشتركوا فيه. فدل صدر الحديث على جواز نحلة بعض الولد إلى مبرر، كما نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة لكونها أم المؤمنين، ولكونها المنفقة على نفسها، ولكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فنحلها دون بقية أولاده. ودل إرجاعها على أنها ما دامت لم تستلم العطية وقد أحس بالمرض فيعتبر من باب الوصية لوارث فردها رضي الله عنه، قال الآن لو حزتيه كان لك، لكن الآن هو مال وارث ما أتصرف فيه أنا، فردها. فصدر الحديث دليل على جواز إعطاء البعض دون البعض، وآخر الحديث دل على ما هو معلوم الذي هو لا وصية لوارث. فإن خصص بعض ولده لغرض صحيح، الغرض الصحيح مثل ما تقدم، لكونه منقطع لطلب العلم، لكونه معاق، لكونه مريض، لكونه ما يكتسب لسبب، لكون عنده عائلة كثيرة وليس له دخل يكفيهم فيعطيه، أو لتأديب الآخر أو الآخرين فساق أو مبتدعة، فأعطى الرجل الولد الصالح وحرم الآخرين تأديبا لهم لعلهم يرجعوا إلى رشدهم. ويقول رؤيا عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جواز ذلك، وذلك ما إذا خصص بعض ولده بوقف، قال مثلا هذا البيت وقف لوجه الله تعالى، يصرف ريعه على من يشتغل بطلب العلم من ولدي. من المعلوم مثلا إذا كان له مجموعة من الأولاد بعضهم قد يشتغل في طلب العلم وبعضهم لا، فيكون هذا الوقف مخصص لبعضهم لهذا السبب، لمن يشتغل بطلب العلم، أو لمن يقيم في مكة، أو لمن يعمل في كذا، يعمل في الدعوة إلى الله، يعمل في التعليم ونشر العلم، يكون ريع الوقف له، هذا جائز. يقول وأكرهه الإمام أحمد رحمه الله، أكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، هذا في الوقف، وأما العطية فيحرم، لكن إذا كان في الوقف قال وقف على أولادي من زوجتي فلانة مثلا وحرم الآخرين، يقول هذا أكرهه لأنه آثر أولاد زوجة دون الآخرين. نعم. ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ووددت أنك حزتيه، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا. ويحتمل المنع من الإعطاء مطلقا، يعني حتى ولو كان لمبرر شرعي، يقول لا يكفيهم الميراث، إذا كان ميراث يكفيهم ما تعطي الجميع، ولا تخصص واحدا دون الآخر، حتى لو كان هذا مشتغل بطلب العلم وهذا لا، فما تخصص واحدا دون الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ولا قال لما أعطيته، قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيتهم مثله، قال لا، ولا قال لما خصصت هذا، قال لا تشهدني على جو، أشهد على هذا غيري. ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا. نعم. فصل. والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، أن الواهب بشير، والموهوب له النعمان، النعمان بن بشير، وذلك أن الأب وهب الولد وقالت الأم ما أرضى إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنها تريد أن تكون العطية شرعية ومشروعة، ويحتمل أنها تريد تثبيت العطية، فكان استشارة وإشهاد النبي صلى الله عليه وسلم منعا للعطية عن إنفاذها. فصل. والأم كالأب وزوجة بشير بن النعمان هي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهم أسرة صالحة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وأسرة علم وفقه. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خاصمته زوجته في أنه أتى جاريته على فراشها، فغضبت الزوجة واعتذر بأنه لم يفعل شيئا، فأكدت بأنه فعل، فأكد أنه لم يفعل، فقالت إن كنت لم تفعل فقرأ علي قرآنا، لأنها تعرف أن الجنب ما يقرأ القرآن، وهو من هو رضي الله عنه لن يقرأ القرآن وهو جنب، يعرف المنع، فحدته وأحرجته. ماذا كيف يتخلص؟ تخلص رضي الله عنه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهدت بأن وعد الله حقا وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قالت خلاص خلاص يكفي، فصورت أصور لها بأنه قرأ عليها قرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، يعني من هذا التخلص أنه تخلص منها وإلا تغضب عليه رضي الله عنهم. لكن الزوجة فقيها لكن ما حفظت القرآن كله، لا تعرف أن هذا ليس من القرآن لو كانت حفظته. والأم كالأب في التسوية بين الأولاد لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب. نعم، هل الأم مثل الأب؟ يحرم عليها أن تفضل بعض الولد على بعض؟ نعم، والأم كالأب يحرم عليها أن تفضل بعض ولدها على بعض، لأنه يورث شحنها وكراهية من بعضهم على بعض بخلاف غيرهم من الأقارب، فيجوز للأخ أن يعطي أخاه شيئا ما ولا يعطي الآخرين، يجوز أن يعطي ابن عمه ولا يعطي الآخرين ولا يعطي إخوانه، وهكذا. وإنما العطية التي يجب فيها التسوية ما كانت من الوالدين، من الوالد لولده أو من الوالدة لبعض ولدها. نعم. ولا تجب التسوية بين سائر الوراث. ما تجب التسوية بين الوراث، يعني إذا كان الرجل يرثه إخوة أو يرثه أبناء وبنات وزوجة أو زوجات، ما يجب التسوية وإعطاء الزوجات، يعطي الزوجات ولا يعطي الأبناء والبنات، ويعطي الأبناء والبنات ولا يلزم أن يعطي الزوجات، لكن ما يعطي بعض الأولاد دون بعض، التسوية بين الأولاد فقط، ولا يلزم التسوية بين عموم الورثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين الأولاد. يعلم صلى الله عليه وسلم أن بشير له زوجة وهي أم النعمان، وهي التي طلبت إشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية، ولا قال سوي بين ورثتك أو لا سوي بين أهلك أو أعطي الزوجة مثل ما تعطي الأولاد، لا ما يلزم هذا. نعم. فصل. وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته، لأنه عقد يقصد به تمليك العين فأشبه البيع. قال وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته. قال مثلا أحد الإخوة لأخيه الكبير أو الصغير أو الفقير ميراثي من والدي لك، ما يقال له ما هو الميراث، كم الميراث؟ فيه نقود وفيه عقار وفيه أراضي وفيه أشياء ثانية، ماذا؟ يقول كل ما ورثته من أبي فهو لك، هذه الأرض مشتركة بين مجموعة غير مقسومة. قال أعطى أحد شركائه نصيبه، قال نصيبي لك، سواء المشاع ما هو وما هو المقسوم. المقسوم المعروف، هذا بيت فلان وهذا بيت فلان، وهذه أرض فلان وهذه أرض فلان، هذا مقسوم. المشاع هذا البيت مشترك لهم كلهم، للأم ولأولادها مثلا. أحد الإخوة تبرع بنصيبه لأخيه أو لأخته أو لأمه، فيجوز الحبة وإن كان مشاعا، سواء كان الموهوب مفرز مقسوم أو مشاع مشترك. نعم، لأنه عقد يقصد به تمليك العين، يعني ما أملكه أنا أعطيك إياه أيا كان، مقسوم أو غير مقسوم. نعم. وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات، هذا في هبة ما لا يجوز بيعه. هل يجوز بيع الكلب؟ لا. لكن هل يجوز اقتناء الكلب؟ نعم، لمصلحة، كلب الحراسة، كلب الصيد والماشية وهكذا، فيجوز اقتناؤه فيجوز هبته. لكن لو استغنى عنه الإنسان يجوز له أن يبيعه؟ لا، حرم ثمن الكلب، ما يجوز أن يبيعه. السماد والسرجين نوعان، سرجين أو سماد طاهر، سرجين سماد نجس، يجوز بيع الطاهر لأنه يستصلح للزراعة، لكن سرجين نجس ما يجوز بيعه لأنه نجس. لكن هل تجوز هبته؟ نعم، يجوز هبته مثل الكلب. نعم. وما جاز بيعه؟ وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته، لأنه عقد يقصد به تمليك العين فأشبه البيع. وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات، من النجاسات يعني مثل السماد النجس، السماد الذي فيه نجاسة تجوز هبته ولا تجوز بيعه، لأن النجاسات ما يجوز بيعها. لكن سماد طاهر، سماد إبل أو سماد غنم أو بقر يجوز بيعه لأنه سماد وطاهر وصالح للاستعمال. لكن النجس اللي مخالطه نجاسة، بول أو غائط، يحرم بيعه ويجوز هبته، يستفيد منه أهل الزراعة لأنه تبرع، فجاز في ذلك كالوصية. ولا تجوز كذلك الوصية، يجوز أن يوصي بشيء مشاع، ويجوز أن يوصي بشيء مخصص، ويجوز أن يوصي به سواء كان معلوم المقدار أو غير معلوم المقدار ونحو ذلك. ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه، ولا في المبيع قبل قبضه، لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة فأشبه البيع. ولا تجوز في مجهول، شيء غير معلوم، شيء غير معلوم، مثلا يقول التجارة الواردة إلي هي لك، ما يدرى هذه التجارة ما هي، ربما إذا جاءت ندم الواهب لأنه كان يظنها غير هذا. أو مثلا يقول ما يأتيني من كذا هو لك، وهو لا يدري، مثلا ما يمنحني ولي الأمر هو لك، هذا مجهول، قد يمنحه شيء يسير وقد يمنحه شيء كثير. فالشيء المجهول ما تجوز هبته، لأنه قد يورث الندامة والتأسف على الهبة حيث أنه ما كان يتصورها. أو معدوم لا يدرى ما هو ولا يدرك متى يصل وهل يأتي. مثلا يقول ما تحمل به ناقتي هو لك, وما حملت إلى الآن ما في حمل, فما يدرى, هذا معدوم ما يدرى هل يوجد أو لا يوجد, وهل يكون كذا أو يكون كذا, فالمعدوم لا يجوز. وكذلك غير المقدور على تسليمه, كطير في الجو أو سمكة في البحر ما يجوز هبتها لأن ما تقدر أن تسلمها, والأصل في إذا وهبت شيئا أن تسلمه للموهوب له. ولا تجوز في مجهول, ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه, ولا في المبيع قبل قبضه, ولا في المبيع قبل قبضه ما يجوز أن يهب ما اشتراه قبل أن يقبضه إذا كان يحتاج إلى توفية, لأنه ما يدرى على ماذا يكون قبضه وهل يتم أو لا يتم, فإذا قبضه جاز له التصرف. وكذلك لا يجوز بيعه, كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه أيا كان نوعه. مثلا اشترى أرض في مكان كذا ولم يقبضها, فهل يجوز له أن يبيعها؟ لا, حتى يقبضها. إذا قبضها جاز له أن يبيعها وجاز له أن يهبها, فالهبة كالبيع إلا فيما يمنع بيعه ويجوز هبته كما تقدم, كالكلب والسرجين النجس, ويلحق بذلك مثل المصحف كتاب الله جل وعلا, فهو يجوز هبته ولا يجوز بيعه, لأنه إذا باعه فكأنه رغب عنه. وإذا اضطر الإنسان لشرائه فله أن يشتري, وهو يحرم على البائع البيع, البائع لا يجوز له أن يبيع, المشتري له أن يشتري لأنه راغب في كتاب الله. ولا يجوز لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة فأشبه البيع, ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لذلك. ما يجوز تعليق الهبة على شرط مستقبل, لأنه لا يدرى أن تحصل أو لا يحصل, وربما يحصل جهالة وغرر, فلا يجوز. وإنما الهبة تكون فيما يصح بيعه, والحكم في الإيجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. على ما ذكر في باب, أي باب؟ باب البيع, تجده في أول البيع. البيع يشترط فيه الإيجاب والقبول إلا ما تعارف الناس عليه من عدم الإيجاب والقبول, تقدم في أول باب البيع ذكر هذا أنه اشترط فيه صحة البيع الإيجاب والقبول, الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. كذلك الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له, إلا ما لا يشترط فيه إيجاب ولا قبول كما تعارف عليه الناس في المعاطات, مثلا الخبز والأشياء المسعرة المعلومة, تأخذ الشيء وتضع قيمته وتمشي, وربما تدخل المحل ولا تتكلم بكلمة, تأخذ ما تريد وتضع قيمته وتمشي, ما تقول بعني هذا ويقول بعتك إياه بريال, تقول قبلت خذ الريال, لا ما يلزم هذا لأنه شيء متعارف عليه. لكن في مثل مثلا الأشياء ذات القيمة ما تقول, مثلا يقول عنده أرض يريد بيعها, مثلا كتبت له شيك مليون وعطيته إياه, ولا قلت أشتري منك الأرض مليون ولا قلبي عليك, هل يتم البيع؟ لا ما يتم. كذلك الهبة, مثلا لو قال مثلا يعني أعطاه إشارة بأنه وهبه هذه الأرض ولم يتكلم بكلمة، هل يصح؟ ما يصح، لا بد من الإيجاب والقبول. خذ هذه الأرض لك، قبلتها مثلا على ما ذكر في باب ارجع إليها في أول باب البيع. بالنسبة للكتاب الذي معي هو في أول الصفحات من، وهو نوعان، أحدهما الإجاب والقبول، والثاني المعاطات. الإجاب والقبول، الإجاب من البايع والقبول من المشتري، والإجاب من الواهب والقبول من الموهوب له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.